أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله بينها لقوم يعلمون. هذه الآيات من سورة البقرة، وسورة البقرة سورة مدنية وفيها من الأحكام الشيء الكثير، فيها من أحكام هنا النكاح والعدد وغير ذلك، وفيها الربا، وفيها كذلك الديون إلى غير ذلك، فهي سورة عظيمة، وهي أطول سورة في كتاب الله سبحانه وتعالى، أكثر من 200 آية. نعم، فيها شيء من الأحكام، وحث الرسول على حفظها، وأن الكسالى ما يقدر يحفظ سورة البقرة. من يحفظ سورة البقرة؟ رجل مجتهد، لأنها كبيرة، مو قل والله أحد ولا شيء ولا جزء عما لا. وكان من الشيء الذي أنصح به يعني الطلاب الذين يدرسون القرآن ويحفظونه أن يحفظوا من أسفل. ولكن سألت أنا بعض الأتراك، شباب أتراك يأتوا هنا للمدينة، وسألتهم كيف تحفظون القرآن؟ قال نحفظ من سورة البقرة. وهذا شيء متى تنتقلك؟ يمكن يموت وما غلق يعني. أما لما يحفظ مثلا من جزء عمة، جزء عمة هو يصلي يكون حافظه، وبعدين جزء تبارك كذلك، وبعدين جزء فوق، وهكذا على فوق يكون. هذا يعني الشيء الذي أنا رأيته في هذه المدينة وفي المملكة العربية، يحفظون من أي من أسفل، وهذا هو الصحيح. فيقول في هذه الآيات: الطلاق مرتان. وكان قبلها آية كنا شرحناها أمس، وهي قول الله تعالى يعني وإن عزم الطلاق: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. فقال هناك في الآية الأولى: الطلاق مرتان، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. إيش المطلقات؟ يعني النساء الذي يطلقهن أزواجهن يتربصن بأنفسهن كم؟ ثلاثة قروء. إيش القروء؟ العلماء اختلفوا في ذلك، فبعض العلماء فسروه بالحيض، فسره بالحيض، لأن المرأة إذا لم تكن حامل ولم تكن مرضع تحيض في كل شهر، وهي شابة متوسطة السن في كل شهر تحيض أيام، خمسة أيام، ستة أيام، سبعة أيام، ثمانية أيام. وهناك من العلماء من يقول أن القر معناه الطهر، وهذا خلاف يعني معنى، لأن المرأة تحيض نعم وتطهر، لازم هذا إذا جاء هذا يجي هذا. فهذه مسائل فرعية. وفبعض الأئمة كالإمام أحمد بن حنبل والإمام أبي حنيفة يروا أن القر هو الحيض. الأئمة الآخرون كالإمام مالك والشافعي يروا أن الإقراء هو الطهر. ولما نرجع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، فالذي يظهر أن الطهر هو، لأنه في آية يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذه الآية حتى العلماء عندهم اصطلاحات يقولوا يعني سورة النساء الصغرى ولا الكبرى. الصغرى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، والكبرى نعم التي في البقرة والتي في في سورة النساء. فلأجل ذلك هذا، وهذا هو تقريب. فإذا كان الزوج طلق زوجته نعم في طهر لم يصبها دغري، بعد ما طهرت من الحيض دغري طلقها، دغري تبتدأ العدة، خلاص دغري تبتدأ العدة، تبتدأ العدة، فتقعد تحيض أربع أيام أو ستة أيام أو ثمانية أو عشرة، وأكثر الحيض 15 يوم، وأقل كذلك. اختلف العلماء في ذلك، بعضهم يرى أنه يوم وليلة، وبعضهم يرى أنه دفعة واحد، وهذه المسائل الفرعية التي فيها خلاف بين الأئمة وبين العلماء لا تضر، وهذا موجود من عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ما يضر يعني المسائل، ولكن الإنسان إذا أراد يقدر يظهر. وأصح الأقوال فيما أعتقد أنا أن الذين قالوا أن الأطهار هي هذا هو يعني أصل، لأن الله يقول في كتاب يا النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. دغري إذا طلقها وهي في طهر لم يصبها دغري تبتدئ العدة، فبعد تبتدئ العدة بعد ذلك يجيها الحيض كمان يعني يمكن في شهر يعني، وأكثر النساء يعني في الشهر يطحيد برا، وإلا بعض العلماء يرى أنه يمكن في شهر واحد تنتهي، لأن يعني الحيض يكون يوم وليلة، فتحيض يوم وليلة وتطهر 13 يوم يجيها كمان وهذا فيكون شهر، ولكن أكثر النساء في كل شهر مرة فيصير ثلاثة قروء، هذا هو تقريبا أحسن ثلاثة قروء. ولا يحل لهن ولا يحل للأزواج المطلقات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إيش أرحامهن؟ الولد، لأنه قد تحمل المرأة، مين يدري أنها حامل؟ الزوج ما يدري، فإذا كانت حامل تقول له ترى أنا عندي حمل، لأنها تشوفه يعني في الأول لما يكون نطفة ولا هذا في آثار، وبعد ذلك لما يكبر يبان لكل الناس. أو الحيض، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني لازم تبين أن زوج هذا اللي طلقها ترى أنا حامل، أو أنها حائض، إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر يعني إيه. وبعولتهن يعني إيه أزواجهن، إيش البعولة؟ وهذا بعلي شيخة، هذه سارة تقول هذا، وهذا بعلي شيخة، وكذلك الزوج يسمى السيد ويسمى الزوج ويسمى الحليل إلى غير ذلك. لذلك إن أرادوا إصلاحا، أراد الزوجان إصلاحا، ولهن يعني وللزوجات مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. الرجال يعني أعلى من إيه؟ في المرأة أن الرجل يجاهد، المرأة لا تجاهد، ولذلك الرسول قال لعائشة للنساء جهاد الله جهاد لا على النساء جهاد لكن لا قتال فيه. ايش هو؟ الحج والعمره، واما الرجال ياخذ السيف ويخرج يجاهد في سبيل الله. وكذلك الرجال عليهم درجه، كيف درجه؟ هو يدفع المهر، المراه ما تدفع مهر، تدخل البيت وتجري مفروش وهذا ابدا مطمئنه. ففي وكذلك في الميراث، في الميراث الرجل يرث أكثر للذكر، ليش؟ هذا حكمة، لأنه هو يحتاج إلى المال. وناس جاءوا في دحين بعض المسلمين يقولوا هذا ظلم، لازم الرجل ولا المرأة سوا، ما يصح، وهذا غلط منهم. والله عزيز حكيم. ثم الآية اللي نحن بصددها الآن، الطلاق مرتان. ايش الطلاق؟ اصله يعني طلق معناه تقريبا حل عقد النكاح، حل عقد النكاح، ومن ذلك العرب تقول طلقت نعم ناقتي في الصحراء، تروح من هنا تروح من هنا تروح من هنا. المرأة لما كانت متزوجة ما يجوز لها ان تخرج الا باذن زوجها، ولا تسافر الا باذن زوجها، فاذا طلقها نعم تعتق وتروح لاهلها عند أبوها عند أخوها عند عمها. فقال الطلاق مر، إيش معناه؟ الطلاق مرة بعد مرة. وكانوا أول في أول الإسلام الرجل يطلق المرأة، فإذا قربت انتهي عدتها يردها، ثم بعد ذلك كمان يطلقها، فإذا قربت انتهي يردها، بس أبية وخبز، كانوا كده يفعل. بعد ذلك جاء الحكم الشرعي الطلاق مرتان، الطلاق الرجعي مرتان، يطلق ثم بعد يوم أو يومين أو 10 أيام أو 20 يوم يقول راجعت زوجتي فلانة، ويشهد شاهدين، يشهد شاهدين، يا فلان اشهد أني هذه زوجتي لما طلقتها وأشهد عليها، كمان يشهد أنه راجعها، سواء رضيت أو لم ترضى، وسواء رضي وليها أو لم يرضى، غصبا عنها ترجع إليه. الطلقة الأولى والطلقة الثانية، وهذا معنى الطلاق مرة، يعني مرة بعد مرة. هذا الواجب الذي أمر الله به عباده المؤمنين أن يطلقوا نساءهن مرة بعده. وأما نساء حماقة كما هو الآن في العصر هذا يطلقها ثلاثا مرة واحدة، فهذا حرام. هل يقع أو لا يقع؟ هذا هو في خلاف بين العلماء. فالعلماء المتقدمون تقريبا كلهم يروا أنه يقع، يقع، ولكن ثبت في يعني في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول أثبت هذا الطلاق. ورأيت في صحيح البخاري نعم أن في اللعان الرجل إذا رمى زوجته بالزنا أو قال أن هذه الزوجة هذا الحمل ليس مني، فإيش عليه؟ يشهد أربع شهادات لله إنه لمن الصادقين، أن هذا الحمل وأن هذا وأن هذه المرأة زانية. الشهادة الأولى والشهادة الثانية والشهادة الثالثة والشهادة الرابعة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذب. هذه في سورة النور. وهي تشهد بالله أربع شهادات، إن زوجها هذا الذي رماها بالزنا نعم كاذبا، والخامس أن غضب الله عليها. فهذا لما حصل في عهد الرسول ولعن الرسول أمام الرسول، الرجل قال إن أبقيتها فقد ظلمتها فطلقها ثلاثا. ولذلك في صحيح البخاري هل يقع طلاق الثلاث، بوب البخاري هذه هذا الباب وساق هذا الحديث، والرسول أقره على ذلك. وهناك من العلماء يقول لا، أن الطلاق ثلاثا لا يجوز وأنه حرام وأنه لا يقع. ومن ذلك إنه جاء في حديث عن رسول الله كان الطلاق على عهد رسول الله الطلاق واحدة، ثم بعد ذلك صار نعم واحدة، واستمر على ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبو بكر، ثم في عهد عمر رضي الله تعالى عنه رأى الناس يعني كل واحد يطلق زي عصرنا الآن. كثير من الشباب يتزوج وبعد شهر ولا بعد عشر أيام أنت طالق ثلاثة، بعد ذلك يروح يجري هذا يسأل المشايخ، يروح لهذا العالم، أنا والله كنت أنا غضبان وأنا ما زي المجنون وطلق وهذا. فلذلك هذا ما ينبغي، لازم يطلق زي ما أمره الرب سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك بعض العلماء يرى أنه لا يقع. وممن يفتي بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة الأبرار وأدخله الجنة، الرجل يعني الذي يمثل يعني العلم ويمثل طلبة العلم الذي يعني فقدنا مثله أبدا. هذا كان. وكذلك يوجد ناس من العلماء. فإذا هذه المسألة الآن يجي في المذاهب بعض العلماء يقولوا لا أنه الطلاق هذا يقع، مثلا يجد يقرأ مذهب مالك ويذهب مذهب الشافعي يرى أن هذا الطلاق، فإذا كان هذا وحكم بذلك أو أفتى بذلك خلاص ما نقول، لكن لا يجوز له أن يرد على الناس الذين يحكمون بغير ذلك. هذا ما يصح. يقول هذا العلماء الأولين قالوا أنه يقع ويجي مثلا واحد ثلاثة. أولا من تجرأ على هذا هو الشيخ الإسلام ابن تيمية. الشيخ الإسلام ابن تيمية ما هو بالرجل السهل، رجل عظيم جدا، وعالم يعني وقليل أمثاله. وقد رأيت أنا في بعض الكتب الحديثة إنه الناس يقولوا مثلا الغزالي نعم يعني يسمع على الغزالي، ومن يستحق أن يكون شيخ الإسلام؟ تقريبا يعني ابن تيمية، لأنه له من الكتب وله من الأبحاث العلمية. فقالوا نحن ننظر تركة يعني الغزالي وننظر تركة ابن تيمية، فإذا نظرنا التركتين، لأنه في واحد يموت يخلي ذهبا وفضة، واحد يخلي إبل، يخلي بقر، يخلي بساتين، هذا خلى خلى العلم. نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة. الأنبياء ما يورثون. الرسول توفي صلوات الله الذي هو أفضل البشر على الإطلاق، ودره مرهون عند يهودي في 30 صاعد، وناس صعاليق ما لهم قيمة في الحياة أو كفار عندهم ملايين، ها؟ فالدنيا الله يعطيها من يحب ومن لا يحب، فلذلك هذا الطلاق. فإمساكم بمعروف يعني ايه؟ إمساك بمعروف يعني الرجل إذا أراد يطلق كمان له ألفاظ يعني صريحة، ها؟ أنت طالق، أنت مصرحة مثلا، أو تسريح. هذا طلاق إذا قال طلقته وصرحته هذا ما فيه كلام، هذا طلاق يعني ايه؟ صريح. وأما إذا قال لها اذهب إلى بيتك، فإن أراد الطلاق يقع، وإذا ما أراد الطلاق مثلا صار مشاغب بينه وبينها يقول لها روحي بيتك، وهي تقعد يوم يومين يوحى الغضب عنه وغضب فيردها. فهذا الطلاق في طلاق صريح وفي طلاق يعني كناية. ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا، يعني الرجل لو تزوج المرأة بقناطير من الذهب ثم طلقها لا ترد، وإذا تزوجها بمية ريال وطلقها ما ترد له من المية ريال ولا ريال أبدا. أو آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فلا يصح له أن يأخذ شيئا مما أتى من المهر إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. إلا أن يخاف أن يقيم، هذا إيه؟ هذا يسمى الخلع، في طلاق وفي خلع وفي طلاق بائن وفي طلاق رجعي، هذا مين يعرفه؟ طلبة العلم والعلماء. في طلاق يعني رجعي، طلقها الطلقة ثم قبل لا تنتهي عدتها يردها، والطلقة الثانية كمان كده. وفي طلاق يسمى خلع، ايش الخلع؟ انه يصير يختلف مع الزوجة، ما تناسبه هو وما يناسبها، فهذه ايش يساوي؟ ترد اليه الصداقة، تزوجها بمية يرد عليها المدة ويطلقها. وهل هذا الطلاق يعني فسخ او طلاق؟ فيه خلاف بين العلماء، بعضهم يرى انه فسخ ما يمكن يردها خلاص، حتى اذا بده يتصالح معها نعم يفرض لها صداق جديد وولي ويردها. وهذا يعني الا ان يخاف ان لا يقيم احد يعني الاحكام الشرعيه. وهذا حصل ان رجلا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان تقريبا يعني كان متزوج مرأة اسمها حبيبة بنت سهل، حبيبة بنت سهل أو جميلة بنت عبد الله ابن أوفى، وكان زوجها ثابت بن قيس ابن شماس. وكانت هذه المرأة تكره الزوج هذا، وسئلت لماذا تكره، تقول نظرت من الطاقة من النافذة وجدته أقصى الرجل، الرجال طوال كده وهذا مرة وأسود ما تبغى، مرة تكرهه. فجاءت إلى إلى أبيها واشتكت، فأبوها ما رضي، قال لها لا ترجعي له. بعد ذلك ما نفع، راحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن هذا زوجي ثابت بن قيس، أنا يعني لا أنكر عليه لا في دين ولا في خلق، طيب لكن أكره الكفر، أعيش مع رجل أنا أكرهه؟ فالرسول برضو نصحها ما رجل، قالت يعني تردين يعني الصداق حقه؟ قالت نعم. وكان الصداق كان بستان، بستان فيه شيء من النخيل، فقالت لا فردته. فهذا هو يسمى الخلع، فردته فيصير هذا. مين يطلق؟ يطلق طلاق بائن، فلو بده يصالحها لازم يعقد عليها عقدا جديدا، يجي يا وليها يقول له انا ابغى ازوج هذه ويعطيها مهر ويتزوجها. وبعضهم يقول ان هذا يعني لا يسمى طلاق، انما يسمى فسخ. وهذا هو اصح السبب، لان دحين الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. إيش حدود الله؟ الأوامر التي جاء بها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله، يعني صار ما في اتفاق، وهذا بيحصل، الرجل يتزوج المرأة ويصير يكرهها وهي تكرهه في المحدودة، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ترد الصداق حقه، فالصداق حقه 10 ترد 10، 100 ترد 100، ولا بأس أن يسامحها. مثلا كان الصداق بها يأخذ منها 50. مرأة ضعيفة، النساء إيه عوان عندكم، يعني إيه أسيرات، المرأة ضعيفة لكن عندها، مرات المرأة تكون عندها لسان تتلابس مع الرجل هذا يعني في فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني إيه يعني ترد له إيه الصداق الذي أخذته. ها تلك حدود الله، يعني تلك إيه الأوامر التي جاء بها كتاب الله. فدحين الطلاق، هل الخلع يسمى طلاق؟ الجواب لا. ها الخلع لا يسمى طلاق، ها يسمى إيه فسخ. ها فلا تعتدوها، يعني فلا تعتدوا يعني لا تعملوا بها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والظلم غير ما مر قلنا أن الظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر يخرج من الملة، ها زي والكافرون هم الظالمون، ها وكذلك مثلا في آية كذلك تبين الظلم بمعنى الشرك، مثل ما قال الله تعالى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا الشرك إيه؟ الظلم إيه؟ الأكبر. في ظلم صغير يعني كبير، ذنب من الذنوب، مثلا مثال ذلك قول ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصر ومنهم سابق بالخير. يعني المؤمنون ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ظالم لنفسه سيئاته أكثر من حسناته، المختصر حسناته وسيئاته قد بعض، السابق حسناته أكثر من سيئاته، الذي حسناته أكثر من سيئاته ربنا يدخله الجنة ويعفو عن السيئات، ها والذي حسناته قد سيئاته ربنا يغفر له كمان. من اللي في خطورة الظالم لنفسه الذي سيئاته أكثر، قد يمكن واحد سيئاته أكثر ومع ذلك يعفو الله عنه ويدخل الجنة بفضله وكرمه أو بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأنبياء والرسل والصالحين. فهذا وهذا الظلم يعني دائما، كما أن الفسق كذلك في القرآن يأتي على معنيين، فسق أكبر يخرج من الملة. كثير في القرآن يصف الكفار بالفسوق، ومرة يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا، هذا الفسق إيه الأصغر. فهذا يعني فأولئك. ثم بعد ذلك ذكر فإن طلقها، هذا الطلاق إيه؟ الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها إيه؟ الثالثة. أول الطلاق مرتان يردها ويطلقها، أول طلقها ثم يردها ويعيش معها مدة ثم يطلقها ثم يعود، هذه الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة. لا تفعل أيها الرجل أن تطلق زوجتك ثلاثا في كلمة واحدة. هذا مين أرشدك إلى ذلك؟ الله في كتابه والرسول أمرك بذلك، فعليك أن تتبع هذه الأوامر ولا تخالف أمر الله ولا أمر. فإن طلقها الثالثة فلا تحل له، ولا تحل لهذا الزوج حتى تنكح، يعني بعد ما تعتد وتنتهي عدتها ثم يتزوجها زواج رغبة، يجي واحد يخطبها من أبيها أو من عمها أو من هذا رغبة، مو عشان يبغى يحللها، يكون هو متفق مع الزوجة الأول يقوم إيه يقول لا أنا أتزوجك هي وأقول لك بات معها ليلة واحدة وأطلق لك هي، ولا أسبوع ولا شهر. فهذا ملعون على لسان رسول، لعن الله المحلل والمحلل له، حرام هذا. ولا ثم كانت مرأة تزوجت برجل وكانت يعني تقريبا يعني رجل ما يتصل بها اتصالا جنسيا، حتى جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه وقالت يا رسول الله يعني إنما عنده تقريبا يعني مثل يعني الخرقة كده في يعني ذكره ما يتحرك أبدا، فقال لها يعني تبغى ترجعي لزوجك الأول؟ قالت لا لأنه يطلقني وأرجع لزوج الأول. قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتي، يعني حتى إيه يطئك ونام وينكحك ويتصل بك اتصالا جنسيا يعني يجامعك، أما يقوم يدخل عليها يوم ويومين سواء يجامعه عشان يحللها للهذا فهذا إيه حرام. فلذلك وهذا هو إيه الطلاق. ولو عدينا الخلع طلاقا يصير ايه الآية فيها كم؟ 4 تطليقات، وهذا غلط. ها يعني دحين فيها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، هذه 2، بعدين قال فإن طلقها، ها هذه الطلقة الثالثة. وأما اللي قبلها فإن خفتم فلا جناح فيما افتدت به، هذا يسمى ايه؟ خلع. فالخلع الخلع كم تعتد المرأة في الخلع؟ يعني في أحاديث أنها حيضة واحدة، فإذا خالعها وحاضت حيضة واحدة خلاص انتهى، ما يكون 3. وهناك من العلماء من يرى أنها 3 قروء مثل الآية الأولانية. وهذه المسائل مسائل الفرعية قلنا غير ما مرة، لأن الأئمة وهذه أحاديث صحيحة موجود أنها تعتد إيه؟ حيضة واحدة، تعتد إيه؟ حيضة واحدة. وهذا معناه فإن فلا تحلهم بعد حتى تنكح. والنكاح في الشرع ينقسم إلى قسمين، كل النكاح الموجود في القرآن بمعنى العقد، كل النكاح تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث، يعني ايه اعقدوا عليه. كذلك مثلا يعني اذا نكحتم المؤمنات معنى ايه اعقدوا عليه. فالعقد يؤدي الى الاتصال الجماع والوفد. اما قبل هذا يسمى زاني، اذا ما عقد عليها وجامعها هذا زاني. والله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فلأجل ذلك كل النكاح موجود في القرآن إلا في هذه الآية، حتى تنكح هنا زوجا غيره حتى يتصل بها ويجامعها ويطأها في فرجها. فلذلك الرسول قال لهذه المرأة حتى لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيل. ومعلوم العرب أحسن شيء ذاك الوقت في هذا، ما في شيء أحسن من العسل، يمكن دحين في أشياء يمكن أحلى من العسل في عصرنا هذا. فقال حتى، ومعلوم أن النكاح لطيف جدا بالنسبة للرجال وبالنسبة لإيه؟ نعم للنساء يعني. فلذلك قال تنكح زوجا غيره، يعني عقد رغبة، يجي الرجل ويجي الولية زوجني زوجتك بنتك الفلانية أو أختك الفلانية وأنا أدفع لها مهر كذا وكذا، ثم يدخل يأتي بيته ويجامعها، ثم بعد ذلك يختلف معها فيطلقها. فإذا طلقها هذا الرجل بعد أن جامعها لها أن ترجع إلى زوجها الأول، لها أن ترجع إلى زوجها الأول فيعقد عليها ويدخل بها. فهذا هو قال تلك حدود الله. إيش حدود الله؟ أوامر الله، يعني امتثلوا أيها المؤمنون وأيها المسلمون أوامر الله، وتلك حدود الله، تلك الأوامر وهذه النواهي. فلأجل ذلك لا يجوز له. وأما الرجل يعني لما يغضب يروح يطلق زوجته 3، نعم، ثم بعد ذلك يروح للعلماء يقول لهم أنا يعني تقريبا أنا كنت غضبان وأنا كذا وهذا وأنا زي المجنون وأنا ما أفهم فأبغى إيش تردوا لي زوجتي. فالعلماء لازم ما يقبل منه هذا الكلام، لا يقبل. وإذا حصل يعني أن رجل مثلا يصير أحمق فيها حتى يعني يصير ما عنده عقل ولو يدري إيش قال، فهذا جاء في أحاديث عن رسول لا طلاق في إغلاق. وكذلك مما ننصح به طلبة العلم أنه مثلا الآن يسمع أن بعض العلماء في المملكة العربية السعودية نعم يعني يحكمون أن طلاق 3 تعود إلى طلقة واحدة، طلقة واحدة. وكان يفتي بها الشيخ نعم بن باز رحمه الله وغيره من العلماء، وهذا يعني فتوى يعني ما فيها شيء. ولا يجوز لعالم أو طالب علم يقول مثلا مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو حنيفة يقولوا أن طلاق 3 يقع وهذا، فلا، لأن هذه مسائل علمية، والمسائل العلمية يعني ربع حامل فقه إلى من أفقه منه. فلا يقول، فهو يفتي بما يرى بمذهبه إذا كان هذا. وإذا أفتى آخر بغير ذلك لا يشنع عليه، يقول لا أنا أقول بما قال مالك، أنا أقول بما قال الشافعي، وأما هذا أنا لا أقبل بكيف. لكن لا يقول إن هذول جهلة وأن هذول ما عندهم علم، لا، هذا ما هو صحيح. هذا إن العلم إيه واسع. ثم هم هؤلاء الذين قالوا طلاق الثلاثة واحدة عندهم حديث في صحيح مسلم، صحيح مسلم هي في الدرجة الثانية، يعني أصح من أبي داود ومن الترمذي والنسائي وابن ماجه، وهذا موجود فيه. كان طلاق الثلاث على عهد رسول الله، كان الرجل يطلق يعني في عهد رسول الله طلقة واحدة، يعني كان الناس ما يطلق إلا طلقة واحدة ثم بعد ذلك يردها. ثم في عهد رسول الله مثلا في المدينة يعني 10 سنوات، ثم في عهد أبي بكر 2.5 سنين، ثم في عهد عمر كمان شيء، لأن عمر ما شاء الله يعني قرابته كانت 11.5 سنين، يعني يمكن 5 سنوات كان كده طلاق الثلاثة نعم واحدة. ثم بعد ذلك عمر رأى الناس كل واحد يجي يقول لزوجة أنت طالق ثلاثا، أنت طالق ثلاثا، أنت يعني ما تأخذ أمر الله، قام سوالهم جزاء. وهذا حاكم، فالحاكم إذا كان الرعية أساءوا يجازيهم، يجازي الرعية. فقال عمر إن لو أمضيناه عليهم، يعني نمضي هذه الطلاق الثلاث حتى يأخذ، لما يعرف إن زوجته هذه راحت ولا ترجع له، بكرة لما يجمع فلوس أول وحتى يتزوج ثاني مرة، فيأخذ درس من هذا. قال فلو أمضيناه، فأمضاه عمر رضي الله تعالى. عمر مين هو عمر؟ الملهم هذا، يعني الرسول يقول لو كان نبيا بعدي لكان مين؟ عمر كان. ما هو سهل يعني، رجل فقيه، حتى انه يعني القرآن يوافقه في بعض الاحكام الشرعية. قال يا رسول الله يعني نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، انا ماني مبسوط من هذا، انت لازم تحجب نساءك، يعني ما تخلي كل واحد يدخل على زوجتك عائشة وهيك. الله أنزل يعني يقول لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الله يوافق أو هو يوافق الله. وكذلك قال يا رسول الله إن مقام إبراهيم هذا مقام ثابت، لو تأمرنا نصلي فيه. أنزل الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقال لزوجات الرسول أسربه إن طلقكن أن يبدلهن أزواجا خيرا من كن مسلمات مؤمنات، هو قال لأخت لبنته، يعني أنت تساوي مشاغبة مع رسول الله، لو طلقت مين يتزوجك؟ أنت كنت أول مطلقة وقعدت مدة ما عندك زوج، وبعد ذلك خطبك الرسول وزوجناك إياه، ما تتأدبي معه؟ فهذا ما هو بالسهل. فلذلك هذا، فمثلا في بعض البلاد ثم هذه الأشياء يعني فيها، بدل ما يروح يجيب التيس المستعار ويتزوج المرأة وترد إليه، عنده حديث، والحديث يعني في صحيح مسلم، وصحيح مسلم في الدرجة الثانية. وأنا سألت العلماء الذين هم يعني أفضل مني وأعلم مني في الحديث، أنه هل أحد من الذين انتقدوا مسلم انتقدوا هذا الحديث؟ قالوا لي لا. ولذلك أي إنسان يريد أن يقرأ البخاري لازم يقرأ المقدمة، المقدمة، لأن البخاري شرح البخاري بإيه؟ ب14 مجلد، كل مجلد أكبر من هذا 3 مرات، فما يمكن هذا. فإذا ما انتقد يعني الدارقطني انتقد مسلم، وهل انتقد هذا الحديث؟ قالوا لا. وأنا حقيقة أنا راجعت ما شفت يعني. فإذا أحد من طلبة العلم رأى انتقاد لهذا كان يكون صحيح، ولأجل ذلك هذا ما حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فلذلك أنصح لا يقول إنسان كيف هذا. وكذلك مثلا يعني العلماء المتأخرين الآن بعض المشايخ أن الرجل إذا طلق امرأته وهي حائض لا يحسب طلاق، مع أنه الناس الأولين يعني البخاري ومسلم وكلها إن عبد الله إن عمر بن الخطاب طلق زوجته وهي حائض، فجاء عمر واشتكى إلى رسول الله، فقال مره فليراجعها نعم حتى تطهر، ثم بعد ذلك إذا قبل أن يمسها يطلقها. ها؟ وجاء العلماء في هذا الحديث قال وحسبت من طلاقها، حسبت من طلاقها، يعني إيه؟ دائما المبني للمجهول في هذه الأشياء يكون إيه؟ حسبت معناها حسبها رسول الله، يعني كده القاعدة، القواعد كده. لكن هو قال لا، لازم تجيبون حديث حسبها رسول الله، حديث حسبها. فإذا حسبها رسول الله خلاص لا عالم ولا مفتي ولا شيء أبدا، خلاص يسلم. ما في هذا، فتشوا في الأحاديث ما في يعني وحسبها رسول الله. فإذا المسألة إيه؟ حسبها. فلذلك فكذلك دحين مثلا واحد يطلق زوجته وهي حائض، فيروح لبعض المشايخ يقولون خلاص هذا ما هو طلاق، خلاص ما في، ما عليه شيء. وإذا راح لآدم ثاني قال له لا لازم هذا طلاق خلاص، قال وحسبت من طلاقها خلاص، وإذا أفتى بهذا وأعمل به إذا. والذين أفتوا بغير ذلك فهذا، ولذلك المسائل الفرعية لا يشدد فيها طالب العلم الفتوى. هذا ما يعني وفينا في هذا. ثم أرادت هذه المرأة أن ترجع إلى زوجها وإن معها مثل هدبة الثور، فتبسم رسول الله وقال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ قالت نعم. قال لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، يعني إيه جماعة، هذا هو. وروي أنها لبست ما شاء الله ثم رجعت إلى رسول الله فقالت إن زوجي قد مسني، فقال لها النبي كذبت بقولك الأول، فلا نصدقك في الآخر. فلبست حتى قبض النبي، فأتت أبا بكر رضي الله فقال يا خليفة رسول الله أرجع إلى زوجي الأول، فإن زوجي الآخر قد مسني وطلقني. فقال لها أبو بكر قد شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتيته وقال لك ما قال، ولا تستطيع. فلما قبض أبو بكر أتت عمر، وبرضو عمر مارضي، فوقف على هذه الآية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.